يوم الحد 31/5/1908 في حي راقي في باريس، الساعة 5:30 الصبح. ريمي المساعد المنزلي اللي بيجهز الفطار. ريمي سمع صاحبة البيت بتنادي عليه، قعد يقول أيوة جاي، أنا آسف بحاول ألحق أشوف هعمل إيه. فضل رايح جاي بين بره وجوه ما عملش حاجة، كان بيحاول يعمل الفطار. يا نهار اسود ونيل. وصل اوضتها وفتح الباب، شاف حاجه ما كانش يتوقع انه يشوفها. اتخض، مدام استنهل على سريرها في وضعيه غريبه، قميص النوم اللي هي لابساه طالع لحد فوق مغطي وشها، رجليها مربوطه في رجل السرير، ايديها مربوطه ورا ظهرها، وحبل مربوط في رقبتها. ريمي راح جري على الأوضة اللي جنبها اللي المفروض بينام فيها صاحب البيت مستر ستينهل. أول ما فتح الباب ما لقاهوش، فضل داخل لحد ما وصل الحمام. لما وصل الحمام اترعب من المنظر، لقى الراجل مرمي على الأرض ميت بملابسه الداخلية وحبل ملفوف لفتين على رقبته. ريمي خرج من الأوضة جري راح يطمن على المدام جابي، مامة المدام استنهل. فتح الباب لقاها هي رخرة ميتة، ميتة فوق سريرها، وشها أزرق وحبل ملفوف على رقبتها. ريمي رجع جري على أوضة صاحبة البيت مدام استنهل، قال لها جوزك مات، مامتك ماتت. الست أغمى عليها دغري. ريمي فك الحبل من إيديها ومن رجليها، لقى لفة الحبل خفيفة ما كانتش مشدودة جامد وسهل جدا تتفك عقدته. ريم اتصل بالشرطة اللي استجابت فورا على البلاغ، وشرف معهم المحقق إمار. الشرطة توزعت في مكان الجريمة، والمحقق إمار أول ما ابتدى التحقيق سأل عن مارجريت الناجية الوحيدة من الحادثة. مارجريت قالت للمحقق إنها صحيت حوالي نص الليل على ضوء كشاف محطوط على وشها. كانوا ثلاثة، اتنين رجالة لابسين اسود وعندهم لحية طويلة ومعاهم ست شعرها احمر، بقها مقرف، اسنانها سودة من الوسخ. قالت ان الرجالة الاتنين سألوها باباكي مخبي الفلوس فين، ابوها يمكن غلطانين وكان قصدهم جوزها عشان باباها ما كانش عايش معاهم اصلا. قالت كمان الست ام شعر احمر وسنان سودة هددتها انها هتقتلها، بس الرجاله الاتنين بعدوها عنها وقالوا لها احنا ما بنقتلش العيال الصغيره. يعني بجد دول فاكرينها بنت مارجريت الصغيره مش مارجريت نفسها؟ مارجريت كمان قالت للمحقق امار ان في واحد فيهم يشبه للموديل اللي بيجيبه جوزها للاتيليه عنده عشان يرسمه، جوزها كان رسام. أضافت برضو إن في واحد فيهم ضربها على وشها وخد منها كل خواتمها، وقتها أغمى عليها ما حستش بحاجة وفقت لما جيت ريمي المساعد المنزلي الصبح وفك لها إيديها ورجليها، أكتر من كده مش عارفة حاجة. ريمي خادم البيت جي دوره في التحقيق، قال الليلة قبل الحادث مارجريت وجوزها ومامتها اتعشوا الساعة 7:30. مستر ومدام ستينهل عندهم بنت واحدة بس يوم الحادثة ما كانتش موجودة، راحت سبقتهم للبيت التاني في الريف وهم كانوا ناويين يلحقوها بس من بكرة. ريمي قال كمان بعد ما خلصوا العشاء مارجريت راحت تنام في أوضة بنتها عشان تخلي أوضتها لمامتها تنام فيها مرتاحة. البوليس في المرحلة دي ما صدقوش لأن السيناريو اللي اتحكى فيه حاجة مش عادية، مفيش حتى أثار اقتحام في الفيلا ومفيش حاجة اتسرقت ولا ناقص حاجة من البيت. مارجريت قالت انه اتسرق منها 600,000 فرنك كانت سحبتهم من البنك قبلها بيوم واحد بس، لكن مفيش دليل على كلامها. في حاجة تانية كمان حيرت الشرطة، ريمي قال ان الربطة اللي كانت مربوطة بيها مارجريت كانت ربطة خفيفة وكانت ممكن تفك نفسها بنفسها. المحقق قال يعني الست بتحاول تغلطنا. حسب رواية مارجريت الحرب الحرامية قالوا انهم ما بيقتلوش الاطفال، ازاي غلطوا فيها وهي ست عندها 38 سنة؟ هي حلوة بصراحة، بس ما تبانش انها بنت صغيرة يعني، الا في حالة واحدة، لو الحرامية بيعرفوا البيت كويس جدا وكل اوضة تبع مين بالظبط. ولما لقوها في اوضة البنت استنتجوا انها بنت المستر والمدام استنهل. عائلة استنهل كانت معروفة في باريس، وخاصة مارغريت، الناس كلها بتعرفها. مستر استنهل رسام، كان بيقضي ايام قافل على نفسه في الاتيليه بتاعه في الطابق التاني. الوقت اللي بيقضيه مع المودلز اللي بيقولوا عشان يصورهم اكتر من الوقت اللي بيقضيه مع مراته اصلا. مراته بقى مدام مارغريت ست متحررة، عاملة كوليكشن من الرجالة عشقها يعني. وجوزها بقى كان مخمض عينيه، عامل نفسه مش واخد باله بقى من علاقات مراته، لدرجة انهم قضوا فترة كبيرة مش بيناموا في نفس الأوضة. مارغريت كانت معروفة في باريس عشان كانت عشيقة الرئيس الفرنسي السابق فيليكس فور. القصة دي ما كانتش سر، مفيش حد فيك يا باريس مش عارف الست دي، ولقبوها بقنبلة الجنازة. قنبلة يمكن عشان كانت حلوة جدا، بس جنازة عشان الرئيس السابق فيليكس فور مات بين ايديها في حضنها وهي نايمة جنبه. جات له سكتة دماغية، جلطة في المخ، وهي نايمة بين احضانه من 8 سنين فاتوا. عشان كده لما اي حد يسمع اسم مارغريت قنبلة الجنازة في قضية زي دي، اي محقق لازم يشك. بس محققنا إمار عنده أوامر من فوق، هي اللي بتقول لو شكوا في محله أو لأ. القاضي طلب أنه يسمع كلام مارغريت ستينهيل، بس الغريب أن بعد ساعتين من المرة الأولى لما مارغريت مدت أقوالها للقاضي غيرت كلامها، قالت أن ذاكرتها ابتدت ترجع شوية. واحد من الرجالة مسك إيديها بقوة ولواها، وقتها افتكرت ان شعره طويل وعنده لكنة اجنبية. الصحافة طبعا بيتسابقوا عشان يكتبوا عن القضية، قصة فيها جناية وفيها قنبلة الجنازة، كل الناس بتحب تقرأ عنها. الصحفيين بيسألوا نفس الاسئلة اللي بيسأل عنها القاضي والمحقق إمار، ليه عقدة الحبل اللي اتربطت بيها مارغريت ما كانتش مشدودة جامد زي جوزها ومامتها؟ ليه الحرامية افتكروا مارغريت بنت صغيرة وليه سابوها عايشة؟ ازاي مارغريت ممكن تفسر غياب اي اثر رجلين او اقتحام في البيت الا لو الجريمة حصلت بمساعدة منها هي شخصيا؟ في 2/6/1908 قاموا بتشريح جثة السيد استنهل وحماته المدام جابي. مستر استنهل مات مخنوق، لقوا أماكن زرق على كتفه بتبين إنه في حد مسك إيديه وخنقه. مدام جابي ما ماتتش مخنوقة، الطبيب الشرعي قال يمكن ماتت بحتة قطن كبيرة فوتوها في زورها. بس الاتنين ما ماتوش بالحبل اللي لقوه ملفوف على رقبتهم، وضع الحبل بالشكل ده مش أكتر من تمثيلية. في المرحلة دي القاضي بقى بيستدعي مارغريت كل يومين ثلاثة عشان يستجوبها من تالي. كانت كل مرة بتغير في أقوالها، بس لحد دلوقتي موجهولهاش ولا تهمة. الصحافة طبعا مستغربة ليه لحد النهاردة موجهولهاش ولا تهمة. أكيد في حد بيحاول يحميها من فوق. في صحفيين برضو شكوا في القاضي، ممكن يكون عاشقها. مارغريت خلفت ولد قبل ما تتجوز، ودلوقتي كبر وبقى مراهق، وجالها البيت عشان ياخد منها فلوس ليلة الجريمة. المهم في غياب الدليل كل واحد حط الفرضية اللي هو عاوزها. بس بجد حقيقي القاضي بيحميها؟ دي حاجة مش أكيدة، بس الأكيد منه تهمة القتل عند مارغريت ناقصها عنصر أساسي وهي الدافع. طب هي هتكسب إيه من قتل مامتها وجوزها؟ ميراث أمها مثلا؟ ما هو يتقسم عليها هي وإخواتها الثلاثة، ومش هيكون نصيبها غير حاجة قليلة. تتخلص من جوزها عشان تتجوز واحد تاني؟ بس جوزها ما كانش بيضايقها، سايبها داير على حل شعرها وعارف هي بتعمل ايه. والرجالة اللي هي عرفتهم اللي هم عشقها ما كانش عندهم نية الجواز منها اصلا، ولا حد فيهم فتح معاها موضوع الجواز، يعني من الآخر مفيش دافع يخليها تقتلهم. بس في حاجة تانية المحققين حطوا فرضية إن في دافع. الحرامية الثلاثة اللي دخلوا البيت إنهم يلاقوا أوراق سرية بتخص الرئيس فيليكس فور، ممكن تكون بتتعلق بقضية دريفوس. قضية دريفوس هي عبارة عن صراع اجتماعي وسياسي في عهد الجمهورية الفرنسية الثالثة، لما اتهم نقيب مهم بالخيانة عشان بعت ملفات فرنسية سرية لألمانيا فأعدموه وأثبت بعد كده براءته. أصلا الرئيس فيليكس فور لما مات في حضن عشيقته ماركريت اتهموها بتسميمه، بس عارفوا بعد كده انه اخذ منشطات زيادة عملت له سكتة دماغية، بس الله اعلم لو ده صحيح او لا عشان كان في امور سياسية ملخبطة. بس ماركريت كانت جامدة قوي تستحق ان الرئيس الفرنسي ياخد منشطات كتير عشان يقوم بالواجب بس قدامها. خلونا من الموضوع ده. من الاول قالت ان الحرامية لما دخلوا بيتها ما اخدوش حاجة غير خواتمها و600 الف فرنك، بس دلوقتي اتغير كلامها وقالت ان هم سرقوا ذهب كتير جدا كانت مخبيه عندها. المحقق طلب منها تعمل ورقه مكتوب فيها كل حاجه، كل اللي اتسرق منها، وبعتها كل محلات الذهب في باريس. جواهرجي بالصدفه اكتشف من بين الحاجات المكتوبه في الورقه ان في ذهب جابته له هي بنفسها عشان يعجنه. لما واجهها المحقق بالكلام ده اعتذرت وقالت انها مرتبكة ودماغها مشوشة فنسيت. قال ايه بعد المصايب اللي عاشتها دي كلها، موت جوزها ومامتها، عادي تكون متلخبطة؟ لا وكمان قاعدة بتحارب عشان يتخطوا خطوات كويسة في القضية ويكتشف المجرمين. لا والست عاملة مجهود جبار لدرجة انها كتبت رسالة للصحفيين عشان ينشروا، قال يعني هي بتعاتب الشرطة اللي خدت وقت كتير وطولت في القاء القبض على المجرمين، بقى عندها ناس بتساندها ومعتبرينها ضحية ومظلومة. بعد أيام البوليس ألقوا القبض على راجل مش ذنبه غير إنه عنده لحية وحبيبته شعرها أحمر. أخدوا صور الراجل لماركريت، أول ما شافتهم عرفته وصرخت هو ده واحد من الرجال اللي دخلوا البيت. الراجل بصراحة كان محظوظ، قدر يثبت إن يوم وقوع الجريمة كان في مدينة تانية خالص، وحبيبته اللي شعرها أحمر أثبتت إنها كانت في لندن. بعد شهر مارجريت اتهمت حد تاني وهو إيمي الخادم اللي بيشتغل في البيت. قالت إنها لقت في المحفظة بتاعته سلسلة من ذهبها المسروق، بلغت عنه، ألقوا القبض عليه، خدوه يحققوا معاه وهو مش فاهم حاجة. ده أول مرة يشوف السلسلة اللي بتتكلم عنها مارجريت دي. ريمت حجز 5 أيام على زمة التحقيق وخرج. بعدها مارجريت اتهمت ابن الطباخة، وكأنها بتضيع في الوقت بتضلل في المحققين كده خلاسة. عملت كل اللي قدرت عليه عشان تبعد عنها الشبهات بس ما نجحتش. الشرطة أخذت وقتها كويس قوي وبعدين ألقوا القبض عليها. ضيعت الوقت على قد ما قدرت وكذبت على قد ما قدرت، وفي الآخر خرج القرار، اتحجزت في 4/11/1908. بس وهي في الحجز قدرت تستغل علاقتها بأحبابها، أصحابها اللي عندهم نفوذ في فرنسا، عشان تتلقى معاملة خاصة في السجن، يعني أوضة نظيفة تقعد فيها لوحدها، تلاقي كل حاجتها تحتاجها وكل اللي هي عاوزة يجيلها. ما هو طبعا مدير السجن صاحبها. المشكلة ان رئيس المحكمة بيحب السهرات ومتعود على الاعداد بتاعت ماركريت، والمدعي العام كان زيه او اكتر، دي صاحبتهم وحبيبتهم، الصحافة هنا عندها علم بالموضوع ده، ولقيت حاجة تكتبها. فالقاضي ما قدرش يكمل واحيلت القضية الى قاضي جديد. فضلت في السجن اكتر من 300 يوم على امل انه ما يكونش فيه حرامية بتدور على اوراق بتخص الرئيس الفرنسي السابق. اتبعتت أخيرا للمحكمة في 3/11/1909. دامت المحاكمة 13 يوم وفيها 150 شاهد في المحكمة في 70 مكان مختلف. ناس كتيرة جت ما قدرتش تفوت اللحظة دي، وناس كتير ما شافتش مارجريت وهي لابسة اللون الأسود. ابتدوا بالتحليل النفسي والاجتماعي بتوعها، طفولتها، دراستها، جوازها، علاقتها مع أمها وأبوها، لدرجة أنهم جابوا المدرسين اللي درسوا لها زمان واحدة من المدرسين قالت إنها بنت ذكية ونشيطة بس كدابة بشكل رهيب. جابوا كمان إخوات جوزها المقتول، باين إنهم مش بيحبوها خالص ولا طايقينها من الشهادة بتاعتهم، لدرجة إن القاضي شك في صحتها. القاضي سألها ليه من الأول قلتي إنهم كانوا اتنين رجالة ومعاهم ست شعرها أحمر، وبعدين اتهمتي المساعد المنزلي بتاعكم ريمي، وبعد كده اتهمتي ابن الطباخة بتاعك؟ جاوبت إجابة تافهة جدا. الصحفيين ضغطوا عليا، خلوني أقول حاجات أنا نفسي مش مقتنعة، عاوزيني أديهم أسامي عشان يلاقوا حاجة يكتبوها. كانت كل ما تتسأل بتلاقي إجابة، على الرغم إن إجابتها ما كانتش مقنعة، بس مفيش دليل على إنها بتكذب. في 1909 مارجريت ستينهل، الست المعروفة إنها عشيقة الرئيس الفرنسي فيليكس فور اللي مات في حضنها، المعارضة استغلت الموقف عشان ينكشوا كده في قصة موت الرئيس الفرنسي ويخلوا القضية محاكمة سياسية، لأنهم لسه متشككين إنها سممته، نيابة عن الاتحاد المعارض على موت النقيب. بس على قد ما حاولوا ما قدروش يوصلوا لحاجة، والأمور تسيطر عليها شوية. الست دي النهاردة ممكن تكون بتواجه حكم الإعدام عشان هي متهمة في قتل مامتها وجوزها. المهم ضغط عليها القاضي أكتر وواجهها بالتضارب في أقوالها، والأدلة الموجهة ضدها كانت جامدة صدمة. القاضي قال لها طب إزاي الشرطة ما لقيتش أثار رجلين بلطين في البيت على الرغم إن يومها الجو كان ممطر جدا برا؟ قالت له أنا هعرف إزاي، ما أنا كنت مربوطة في سريري. قال لها إزاي ست عندها 38 سنة يفكروها بنت صغيرة وما يقتلوهاش؟ قالت له دايما الناس بتتلخبط فيا، بيفتكروني ان انا بنت صغيره. قال لها طب ليه الحبل اللي اتربطت بيه ما كانش مشدود جامد زي اللي اتربط بيه جوزك ومامتك؟ قالت له مش عارفه، كنت دايخه لما ربطوني. احتار فيها القاضي، معرفش ياخد منها لا حق ولا باطل. واللي عقد الحكايه اكتر قال ان مامتها المدام جابي ما ماتتش مخنوقه، وعلى الاغلب حصل لها نوبة قلبية وهو ده سبب وفاتها، بس الكلام ده ما قدرش يثبته لنسبة 100%. مر على المحكمة 150 شاهد منهم اللي قال ان مارجريت ست مش طماعة وما كانش همها الفلوس، ومنهم اللي قال انها كانت واقفة مع جوزها لانه كان بيعاني من ضغط واكتئاب. اغلب الشهادات كانت معاها، حتى الطباخة اللي ابنها تعرض للاتهام في القضية واتحجز ايام ما قالتش فيها ولا حاجة وحشة ولا حاجة كويسة. أكتر من 400 شخص برا المحكمة واقفين مستنيين يسمعوا خبر الحكم عليها بالإعدام. وصل قرار النطق بالحكم بعد 7 ساعات من المداولة. القاضي قال كلمته مارجريت ستينهل بريئة من التهم الموجهة ليها. الناس بره المحكمة أول ما سمعوا الخبر عملوا مظاهرة ضد الحكم، بس الشرطة طلعوا مارجريت من الباب اللي ورا. سرقة، مارجريت بقت حرة، شهرتها كبرت أكتر، حتى أنه في واحد عرض عليها 100,000 فرنك فرنسي عشان تمثل في مسرحية مستوحاة من حياتها، كان ردها بالرفض. وعرفت أنها مش هتقدر تكمل تعيش في باريس تاني أكتر من كده، سافرت على لندن وغيرت اسمها وبقت مدام سيرينياك. مارجريت كتبت كتاب تحكي فيه عن مذكراتها، واتنشر سنة 1912. في مذكراتها ما كتبتش ولا كلمة عن الجريمة، بس حكت عن علاقتها بالرئيس الفرنسي فيليكس فور. في 1917 اتجوزت تاني في انجلترا من لورد ده من الناس اللي اعجبوا بيها من ايام المحاكمة بتاعتها. عاشت الست دي لحد 85 سنة. سنة 1954 ماتت وخدت معاها سر الجريمة على القبر. يا ترى انتوا ايه رأيكم في الجريمة؟ يا ترى ممكن يكون مين اللي قتل، هي ولا حد تاني؟ عايز اعرف رأيكم. القصة دي قصة حقيقية حدثت بالفعل. قضية النهاردة جوهرها هو الحلم الأمريكي. إزاي تقدر تروح أمريكا من غير فلوس ومن غير ما تعرف تتكلم إنجليزي، وبعد شهور تبقى غني ومشهور وقريب من الممثلين والمغنيين العالميين. الحلم ده حققه واحد فرنسي اسمه كريستوف روكنجر. الراجل ده من أشهر المحتالين في العالم وهيكون محور قضيتنا. كريستوف زي ما قلت لكم واحد فرنسي سافر لأمريكا وتحديدا لوس أنجلوس سنة 1991. الفترة الأولى اللي قضاها هناك عاش فترة فقر للنخاع. فضل فترة عايش في موتيل، موتيل يحمل بكل معنى من معاني القرف، زي النوع اللي عندنا كده لما حد يأجر فيها أوضة عشان ينام. كان بيقضي الليل بطول وهو بيحك في جسمه، ولو لقى حشرة المتسببة في الحك ده وصادف انها جت تحت ايده يدوس عليها. الحشرة دي عندها اهلها وناسها، هيجوا كلهم يعملوا لها جنازة ودفنة. وكان دايما يقعد يهرش في جسمه بسبب قرص الناموس والبراغيث وغيرها من الحشرات في المكان المقرف اللي هو عايش فيه. استاذ كريستوف لما راح امريكا ما كانش بيعرف ولا كلمة انجليزي، زي اللي عندنا لما تقول لواحد هاي يقولك هاي مين والناس نايمين، لا هاي ولا هلو ولا سانك يو ولا سانك فيري ماتش حمار حقيقي. بس كريستوف اتعلم الانجليزي فعلا لوحده وبكتابين اتنين، كتاب الانجيل باللغة الفرنسية وكتاب الانجيل باللغة الانجليزية، عملهم زي المعجم المترجم. بيروح كل يوم يقعد على قهوة اسمها موريس، القهوة اللي بيروحها كل الفرنسيين اللي عايشين في لوس أنجلوس والناس اللي اتعرف عليهم طبعا هناك. ما كانش بيقولهم انه عايش في موتيل معفن حقير، لا لا لا لا لا لا، بالعكس هو تقمص شخصية بطل سابق في البوكس او الملاكمة. وما ان روحه خفيفة وبيعرف يتكلم مع الناس عمل اصدقاء كتير، ومنهم صديق جديد هو اللي هيفتح قدامه ابواب هوليود كلها. الصديق ده اسمه تشارلز جيلن، فرنسي ابن بلده، بيشتغل ترزي بس ترزي للمشاهير. طبعا بيعرف منهم كتير بما انه عايش وبيشتغل هناك من 30 سنة، فبيبعتوا له دعوات عشان يحضر لهم حفلات. وطبعا الحفلات دي مش بيحضر فيها الا الاكابر والمشهورين. كريستوف محور قضيتنا كان دايما بيروح معاه بما انه هو بطل سابق في الملاكمة، يعني مش حاجة هينة. فجأة المتشرد اللي جه بولا حاجة بقى مدعو لكل حاجة. ابتدى يقرب من الناس اللي بتحضر الحفلات دي، تعرف على رجال الأعمال الأغنية، بقوا أصحاب، لا كمان بيحشر نفسه في قصصهم كمان. زي واحد غني أو مشهور عنده مشكلة ومحتاج محامي، كريستوف بيعرف أحسن محاميين البلد. واحد تاني عايز مكان بعيد عن عيون الناس عشان ياخد فيها عشيقته، مفيش مشكلة كريستوف ممكن يوفرهوله. واحد عايز يشتري بيت ومش عارف يتصرف ازاي، كريستوف يعرف احسن سمسار. وكل حاجة بأجرها، لا وكمان بيحاول يقنع اللي بيعرفهم انه يستثمر فلوسهم عنده، ويوعدهم انه يرجع لهم المبلغ ضارب اتنين او تلاتة. بسرعة جريت الفلوس في ايده، وبقى هو كمان بينظم حفلات كبيرة، شمبانيا رايحة شمبانيا جاية، وبنات على كل لون وعلى كل نوع وعلى كل شكل. أستاذ كريستوف بقى عنوان بارز للحفلات الناجحة، بقت مفيش سهرة ممكن تنجح من غيره. أكيد الفلوس اللي بياخدها من الناس ويوهمهم إنه هيستثمرهم مش هتكفيه ينظم حفلات عليها القيمة، لكن بسبب الترزي تشارلز جيلن اللي بدوره عرفه على مهندس ديكور مشهور اسمه بيار لونج، اللي استغله عشان يسكن في بيته على الجبل، قال إنه محتاج هوا نقي عشان التمارين. والمهندس كان مصدق انه بطل ملاكمة فرنسي حقيقي، خصص له اوضة يتدرب فيها. البيت ده كان حلم بالنسبة له، وبصراحة ممكن يكون حلم اي حد يقضي فيها ليلة واحدة. وبما ان المهندس عنده مشاريع كبيرة حصلت معاه ازمة في الفلوس، قرر يبيع البيت. كريستوف اوهم انه هيشتري منه ومعاه البيت اللي في البرتغال وفلوسه كلها في سويسرا. أخذ له تيكت فيرست كلاس في الطيارة وصفره هناك، وبعدين اتسبب له بحاجة تانية وبعته على البرتغال بحجة انه هيبعت له على حسابه البنكي على طول. وفي الفترة دي كلها استغل البيت اللي في الجبل يعمل فيه حفلات وسهرات زي ما قلتلكو، وكل الناس كانت مصدقة ان ده بيت كريستوف مفيش شك. وطبعا المهندس اتعصب، فهم اللعبة، رجع لأمريكا وراح على البيت لكن ما لقاهوش خالص. في يوم كريستوف كان قاعد بياكل في مطعم شيك جدا زي الفطورة بالظبط، اتقابل مع ممثل معروف قوي جون فان دام. فان دام بدوره عرفه على الممثل الكبير ميكي رورك في بار في الفندق، وطلع بسرعة رمى صداقه عليه، وميكي رورك رحب بالفكرة بما انه بتجمعهم حاجة مهمة وهي الملاكمة، لدرجة انه بقى يعيش معاه في البيت، يخرجوا مع بعض واستعملوا كوبري عشان الناس تيجي تتعرف على الممثل وصاحبه. لكن بعد فترة حسوا بيكذب وانه مش بطل سابق في البوكس ولا حاجة، وميكي رورك فهم صاحبنا ان القصة دي ما بتتصدقش ولا الناس هتصدقها. هنا كريستوف حس فعلا انه لازم يتقمص دور تاني، واصلا شخصية بطل ملاكمة حاجة هايفة ومش مهمة جدا للناس. بقى كل ما يقابل ممثلين في هوليود يقول لهم انه هو ابن المنتج السينمائي الكبير دينو دي لورنتس اللي عمل فيلم كينج كونج وغيره من الافلام المعروفة. وبالنسبة لممثلين تانيين بيقول لهم ان ابن اخت صوفيا لورين الممثلة المشهورة، ودخل عالم الشهرة وبقى معروف أكتر وكل الناس بتتابعه وتحب تشتري صوره، حتى النجوم كمان بيشتروا صوره. في المرحلة دي وصل لمبتغاه الأول، وهو إنه بقى رجل أعمال معروف ومشهور وغني غنى فاحش، وزادت عنده الثقة في النفس، مبقاش فاضل له ضحايا جداد ينصب عليهم. هنا ممكن نحكي عن ممثل بيمر بفترة صعبة وقرب على الإفلاس. راح له كريستوف وقال له انه بيستثمر فلوس الناس ويربحهم الاضعاف، اقنعه يديله مبلغ معين وبعد اسبوع يرجعه له. وطبعا ما فيش حاجة بترجع مع استاذ كريستوف. الممثل ده بلغ الشرطة عنه بس ما قدروش يساعدوه عشان ما فيش ورقة بتثبت انه اخذ منه حاجة اصلا، لا وبياخد كاش مش بيقبل شيكات خالص. وطبعا في الموقف ده الشرطة تخاف تتسرع وتتفاعل مع البلاغ ويطلع كاذب، وتحصل غلطة كبيرة مع شخص مشهور هتكون مصيبة. في الفترة دي اتعرف على المغني الفرنسي المشهور ميشيل بولناريف. المغني ده وقتها كان عايش في حالة اكتئاب، وكريستوف لقط الحالة بسرعة وفهم القصة ونزل عليه زي القضاء المستعجل. قال له انه هو ناوي يعمل فيلم بيحكي عن قصة حياته. ميشيل مشكش في كلام كريستوف صاحبه الجديد وصدقه بجد انه هينتج فيلم عن حياته. ازاي ما يصدقوش وهو حكيله ان ستيفن سبيلبرج بيعدي الشارع عشان بس يسلم عليه، والمنتج سبيلبرج لما بيشوفه في مطعم بيعدي الترابيزات من اخر المطعم عشان يسلم عليه ويحكي معه شوية. في يوم من الايام المغني ميشيل بولناريف راح هو وكريستوف لكازينو في لاس فيجاس. كريستوف لعب قمار وخسر فلوس كتيرة، كل الفلوس اللي تحت ايده لعب بيهم، لكن دي ما كانتش مشكلة، ميشيل صاحبه هيسلفه فلوس وكريستوف وعده انه هيرجعهم له، ودخل معاه تحت سقف سلفني هرجع لك. وليلتها اخد منه 200,000 دولار. وبما انهم اصحاب قوي فميشيل عايش حالة اكتئاب كان بيطلب من كريستوف يشتري لهم تيكت في أكبر المسارح، ينظم له رحلات في لاس فيجاس، لدرجة انه اداله البطاقة البنكية بتاعته من ثقته في صاحبه كريستوف. وكمان في مرة قال له انه هو عايز عربية هامر آخر موديل. هو فعلا اشترى له العربية بس ولا عمر ميشيل لمس الدريكسيون حتى. في الفترة دي كريستوف اخترق عالم الموضة، جلسات التصوير، عروض الأزياء، بقى يلف ويعرف نفسه على أساس إن هو ابن أخت المصمم المعروف أوسكار دولارينتا. واكتشف إن العالم ده فيه فلوس كتير قوي مصدرها مش معروف، أصحابها مش عايزين يصرحوا بيها للضرائب. كريستوف حاول يقنع فيهم إن ياخدها منهم، يضمن لهم انها هترجع بالفوائد بتاعتها، بس كل واحد بيديله قرش عمره ما رجعه له. كريستوف كل ما يلاقي شوية وقت فاضي يروح يشوف فيلات للبيع، مثلا في حي بيرلار، الحي اللي بيعيشوا فيه الأغنياء والمشهورين، في فيلات سعرها أكتر من $1,000,000. هو بيقابل السمسرة ويفهمهم إن في زبون عايز يشتري، أو هو عجبته الفيلا بيفكر يشتريها. في الوقت اللي بيفكر فيه يشتري أو لأ، يقنع السمسار يخليله مفتاح الفيلا لبعض الأيام، أسبوع أو اتنين، لحد ما يقرر نهائيا. وبكده أستاذ كريستوف بيقضي فترة في الحي الراقي ده من غير ما يدفع تمن أوضة ولا فندق ولا إيجار شقة. في الأيام اللي قضاها كريستوف في لوس أنجلوس حصلت له مشكلة، لأن الـ FBI وقفوه على قضية قديمة حصلت معاه في سويسرا، قضية سرقة لمحل ذهب. الشرطة الفيدرالية مسكوه في لوس أنجلوس، طلعوا الطيارة بعتوا لسويسرا عشان يتحاجم. اتحجز فعلا سنة كاملة، في أقل من سنة خرج عشان يكمل مشواره في النصب على الناس والتحيل عليهم. ومرة تانية خد الطيارة ورجع على لوس أنجلوس. كريستوف لما رجع لوس أنجلوس راح سكن في آخر دور في فندق بيفرلي والسون، من أشهر الفنادق في لوس أنجلوس. الفندق ده مثلوا فيه الفيلم المشهور بريتي وومن. سعر الليلة بس في السويت $7,500، لكن كريستوف سكن $275 بس عشان خد أوضة في الدور الأخير، والدور الأخير ده لسه فيه إشغال. لا، واتفق كمان مع صاحب الفندق اللي بقى صاحبه انه هيعمل فيه تغييرات على ذوقه، وكل اصحابه اللي بيجوا يزوروه يعرفوا انه ساكن في فندق زي ده هيضربهم الذهول. وفي منهم قال لهم ان الفندق ده فتح اشغال علشانه مخصوص، بقى ينظم فيه حفلات كبيرة، حفلات تحضر فيها ناس الـ FBI زي ليليا بانجو بنت رئيس الجابون اللي جت في سهرة من السهرات مع مايكل جاكسون ويان تيرسيزن. ولما مايكل جاكسون قام خارج من السهرة، كريستوف بعت حد يصوره جنب الباب عشان يحط صورته في مدخل الدور، والناس كلها تعرف ان حتى الفنان المشهور مايكل جاكسون شرف حفلة من الحفلات دي. واللي بيسأل عن قصة صورة مايكل جاكسون بيقول له ده صاحبي. طبعا كريستوف ما كانش بيفكر ابدا انه ينصب على مايكل جاكسون في فلوس، عشان مايكل جاكسون كان دايما كل ما يروح في اي مكان بيبقى حواليه جيش من المحامين والمستشارين، مفيش حد يقدر يقرب منه وينصب عليه. بس كل واحد عايز يتسلق سلم الشهرة يتقرب من كريستوف، اللي مايكل جاكسون بشحمه ولحمه حضر لحفلة من حفلاته. كل الناس بقت تحاول تقرب منه، متمنيين رضاه، كله بقى ينال رضا كريستوف، لازم يديله فلوس يستثمرهم، يرجع له المبلغ أضعاف. إنما في حتة رد الفلوس دي حاجة شبه مستحيلة أو مستحيلة كليا. الراجل ده يا حرامي بشكل رهيب، ياخد منك الفلوس برضاك ومستحيل يرجعها لك تاني لو انطبقت السماء على الأرض. في الفترة دي كريستوف عمل علاقة مع واحدة اسمها بيري، بنت حلوة بتظهر في المجلات العريانة، خلينا نقول كده انها ستار المجلات الخليعة زي البلاي بوي. في المرحلة دي كترت سلسلة جرائم كريستوف، ونقدر نقول بقى كارت محروق في لوس أنجلوس. حسن الحظ بتاعه كتير من الضحايا بتوعه من الأغنياء والمشهورين ما قدموش ضده شكاوى ولا حتى بلاغات في التحيل، عشان كانوا خايفين ان قصتهم تتعرف والناس يفتكروهم مغفلين. عامل الخجل خلاهم يسكتوا، وفوق كل ده هم اغنياء كتير قوي، اخد منهم كام يعني شويه فلوس ملهاش لازمه، مئات الملايين بتوع مئات المليارات. المبالغ دي مش بتيجي قطره واحده من بحر ثروتهم. بس المشكله الحقيقيه مش هنا، المشكله الحقيقيه هي طمع كريستوف، دايما بيحب اكتر وزياده. بس المرة دي هيتحايل على مهربين وتجار مخدرات، المجرمين الكبار، رجال العصابات. شكل الأستاذ ابتدى يلعب بالنار، وبنفس الطريقة بتاعته خد فلوس من أفراد العصابات دي وعدهم انها يستثمرهم ويرجعهم المبلغ بفوائدها. وطبعا كريستوف نصب عليهم ما رد لهمش الفلوس، والعصابات دي مش هتسكت الا اللعب مع فلوسهم. والحل انه يختفي فترة لحد ما يهدى الجو. في سنة 1998 ساب لوس انجلوس وفضل سنتين مستخبي محدش يعرف عنه حاجة، بعيد عن العين، محدش سمع عنه اي حاجة، اختفى تماما. سنة 2000 كريستوف ظهر تاني في نيويورك في مدينة ستيمبتون، مدينة حلوة كلها فيلات كبيرة والبحور مليانة بالناس. الناس دول اغلبهم من الاغنياء الجدد، جمعوا فلوسهم من بورصة وول ستريت. في مدينة ستيمبتون كريستوف روكنكور غير اسمه بقى اسمه كريستوف روكنفيلر. وعلى فكرة روكنفيلر اسم عيلة اعلى واغنى العائلات في المنطقة وامريكا والعالم. اسم روكنفيلر كأنه افتح يا سمسم، بيفتح كل الابواب، يفرض كل الاحترام والتقدير. كريستوف جاله اختيار الاسم ده بالصدفة لما كان هيوقع على اوراق الاشتراك بتاعه في قاعة رياضية، وعلى طول الاسم ده خد مفعوله. الترابيزات الكويسة بياخدها الاستاذ روكنفيلر. طبعا استاذ روكنفيلر تقدر تأجر المركب، هنبعت لك الحساب على الفندق. اكيد فيكم ناس مش مصدقه ان راجل زي ده لسه متعلم اللغة الانجليزية بيحكيها غلط. الناس هيصدقوا انه من عيلة عريقة وغنية في امريكا، بس حد نصاب في مقامه هو عارف بيعمل ايه كويس، وعارف كويس يتقمص الشخصية. هو طبعا يعرف ان افراد عيلة روكنفيلر لازم يلبسوا اغلى الجزم الموجودة في السوق، واي متعهد حفلات او مدير فندق او عون حراسة موجود على باب مطعم يقول له مركز الرجال المهمين والنافذين بيبانوا من جزمهم. والحاجات دي كريستوف فهمها كويس، بس ازاي ومن فين هيجيب جزم سعر اقل واحدة فيهم ما يعادل سعر عربية مستعملة؟ وهنا كريستوف طلب من السكرتيرة بتاعته تتصل باكبر محلات الجزم الرجالية، وفعلا اتصلت بيهم وقالت لهم انه مديرها الاستاذ روكنفيلر مهتم بالكوليكشن الجديدة تبع الجزم اللي انتجوها، بس ما عندوش وقت يجي يشوف او يجرب هناك في المحلات بتاعتهم. طلبت منهم يبعتوهم لمديرها عشان يجربها في المكتب، اللي هيعجبه هياخده واللي مش هيعجبه هيرجعه. بالطريقة دي كريستوف بقى عنده عشرات الجزم الغالية ما دفعش فيهم ولا قرش، والجزم اللي ما عجبتوش طبعا مش هيرجعه، قدمهم هدايا لأصحابه من الطبقة الأرستقراطية. أمال ازاي هتكون من عيلة روكنفيلر؟ لازم تكون كريم، بتدي هدايا بالملايين. كريستوف بالاسم ده بقى زي المغناطيس، ينجذب ليه الناس اللي عايزة تضاعف فلوسها. لما يشوفوا ويحكوا معاه يكونوا مبهورين بيه، مصدقين كل كلمة بيقولها. وهو بيحور عليهم قايل لهم ان اصحابه من عيلة كلينتون واليخت بتاعه اشتراه ب2 مليار، ومشكلة المحرك في الهليكوبتر بتاعه. المهم بيعشمهم بقصصه وياخد منهم فلوسهم على اساس انه هيستثمرهم مع فلوسه. ونفس الطريقة اللي استعملها مع وكيل العقارات اللي راح مع كريستوف عشان يوريه احلى واكبر الفيلات في ستيمبتون. الوكيل العقاري ده كان مبهور بالاستاذ كريستوف روكنفيلر، انبهر بثقته في نفسه، فضل مزبهل من ناحية كل استثمار بيعمله يكسب فيه اضعاف واضعاف. وكيل العقارات ده المسكين ادى لكريستوف 100,000 دولار عشان يستثمرهم، اداله تحويشة العمر زي ما بنقول. وطبعا الفلوس دي ما رجعتلوش منهم ولا مليه مزرق. بعد 6 شهور كريستوف مسكته الشرطة عشان ما دفعش حسابه في فندق. بسوء الحظ الشرطة وقتها ما كانوش عارفين انهم مسكوا الراجل اللي كان ناصب على الناس في لوس انجلوس، مطلوب من قبل الاف بي اي. كريستوف خرج بكفالة مع منعه من الخروج ومغادرة ولاية ستيمبتون. لكن كريستوف رغم كل ده هرب، راح لكندا، فضل فيها سنتين، والاف بي اي قلبت عليه الدنيا بتدور عليه. هم بيدوروا عليه على الارض وهو في السماء في الطيارة، في الطيارة بتاعته مفرفش، واخر فرفشة بيتزحلق على الجليد في ارقى الاماكن في كندا، بيقضي اوقات حلوة في الاماكن اللي العيلة المالكة البريطانية بتقضي فيها الاجازة بتاعتها. إنما أستاذ كريستوف المرة دي انتحل شخصية سواق سيارات سباق محترف. نصب على رجل أعمال كبير هو كمان استأمنه على كارت البنك بتاعه، وطبعا بطلنا استغل الظروف، بقى مستثمر كبير، كسب فلوس كتير قوي. لكن مفيش حاجة بتدوم، عشان الشرطة الكندية ألقت القبض عليه يوم 26 إبريل سنة 2001. في تواتر الأحداث أخباره كانت بتوصل للأمريكان، وكريستوف بالنسبة للأمريكان بطل شعبي، عملوا عليه 11 تقرير تلفزيوني. المهم الناس حبوه وشبهوه بروبن ديبو اللي بيسرق من الأغنياء ويدي للفقراء. لكن كريستوف أبعد ما يكون عن البطل ده، عشان في الحقيقة ما كانش بيصرف على حد غير نفسه، واللي سرقوا من المواطنين الأمريكان أكتر من 40 مليون دولار. في المرحلة دي الشرطة الكندية زي ما قلنا انها ألقت القبض عليه وسلمته للإف بي آي، وتحكم على كريستوف 5 سنين سجن. كريستوف قضى فعلا 5 سنين سجن بالتمام والكمال، وطبعا في الفترة دي كلها المعجبين كانوا بيتكلموا عنه. راح هو عمل ايه؟ ألف كتابه هو في السجن، ولما خلص عقوبته ولقى نفسه مفضوح في أمريكا الشمالية قرر يرجع بلده الأصل تاني فرنسا. خد مكان في الطيارة في فيرست كلاس، ولما نزل في المطار لقى حاجة ما كانش يتوقعها أبدا، مئات من الناس جاية تستقبله في المطار بالأحضان والورود. كريستوف المحتال النصاب بقى نجم معروف، الفرنسيين مبسوطين ومفتخرين بيه. في الشارع الصحفيين والمصورين قاتلين نفسهم، مين ابن أمه يقدر يكلمه كلمة ويعمل معاه مقابلة صحفية؟ بعد مفاوضات كبيرة وإغراءات مادية كريستوف قبل يحضر في مقابلة تلفزيونية في TF1، وبعد كده لف كل القنوات الفرنسية، وكل حد يغير القناة يلاقي كريستوف قدامه، مش ناقص بس غير انه يفتح التلاجة يطلع له منها. المهم كريستوف الفرنسيين حبوا شخصيته قوي وخف دمه والكاريزما بتاعته، كبرت اكتر شهرته وتعرف على ملكة جمال فرنسية، هي ممثلة كوميدية، عاشوا مع بعض قصة حب، وكانت ثمرة الحب دي بنتهم. بس زي ما احنا عارفين ان حياة النجوم ملخبطة، مش بالطول علاقتهم، فانفصلوا سنة 2008. كريستوف بعد ما كتب كتابه الاول اصدر كتابه الثاني وكسب منه ما يقارب 1,000,000 يورو، وبعد كده المواطنين بقى يشوفوا كريستوف في كل حتة، صوره موجودة في كل مكان، ملصقات الإعلانات في كليبات في واجهات المكتبات في كل مكان. في المرحلة دي بقت عنده فكرة عن مشروع جديد، كريستوف قرر يدخل عالم السينما، وده طبيعي عشان الناس كلها عرفت انه عنده موهبة كبيرة في التمثيل وتقمص الشخصيات، ومن ناحية تانية ابتدى يفهم الناس انه تاب وشال من دماغه فكرة الاحتيال والنصب على الناس، وتغير وبقى شخص طيب وجميل وحلو وجديد. كريستوف ضحكت له الدنيا تاني. المخرجة السينمائية كاترين بيريت حبت تعمل فيلم عن حياة كريستوف روكنكور، وطبعا مش هتلاقي ممثل يتقن الدور ده اكتر من كريستوف نفسه. وفي الفيلم ده اللي هتشاركوا فيه البطلة ناومي كامبل. كريستوف طلب 1,000,000 دولار حقه في الدور ده، والمخرجة كاترين قبلت. كاترين هي وكريستوف بقوا أصحاب وأكتر من أصحاب، بقوا ما بيفرقوش أبدا عن بعض. بس في الوقت ده المخرجة عيت، تعبت، مرضت، حصلت معاها سكتة دماغية، شافت الموت. كريستوف ما فارقهاش ولا لحظة، قعد عندها، بدأ يجهز لها أكلها، يأكلها، يساعدها، ويسمعها، يحسسها أنها مش لوحدها في الدنيا. قالت أن كريستوف ساعدها على مرضها أكتر من الطبيب نفسه، اتعلقت بيه جدا لدرجة أنها قالت اتعلقت بيه زي ما الحد بيدمن الدواء، علاقتها معاه بالنسبة ليها زي الأكسجين. في المرحلة دي مع بدء تصوير الفيلم كريستوف ابتدى يطلب دفعة من الفلوس اللي هياخدها على الدور بتاعه، مرة 50,000 يورو، مرة 100,000 يورو، مرة 80,000 يورو، لحد ما وصلت الدفعات اللي خدها قبل ما يبتدي تصوير الفيلم 650,000 يورو. بس حصلت مشكلة بين المنتجين وترجعوا عن انتاج الفيلم ده واتلغى انتاجه رسميا. بس كريستوف صرف الفلوس دي كلها، 650,000 يورو صرفهم في أقل من 8 شهور. في تواتر الأحداث وبعد ما اتلغى الفيلم، المخرجة طلبت بفلوسها، وبما ان كريستوف ما يقدرش يرجعهم قدمت فيه شكوى ورفعت عليه قضية وكتبت كتاب على القصة اللي حصلت معاها وسمته استغلال الضعف. حكت فيه قصتها مع كريستوف اللي استغل ضعفها وفلسها. كريستوف وقف في المحكمة على قضية استغلال الضعف واتحكم عليه 6 شهور سجن، وكمان يدفع 578,000 يورو. كريستوف وهو خارج من ايدين الشرطة من المحكمة، واحد من الصحفيين سأله ازاي هتقدر تدفع 578,000 يورو. كريستوف جاوب بكل بساطة وقال له هدفع 20 يورو كل شهر، وان شاء الله بعد 2000 سنة هيتسدد الدين. الغريب في الامر ان كريستوف ما دخلش السجن، بس حطه في ايده الاسورة الالكترونية. لكن ما عادش كتير واسمه اتجاب في قضية تانية تخص الانتحال والنصب. اتهم في ان هو زور اوراق اقامة للاجانب هناك في فرنسا. المرة دي كريستوف ما نكرش، اتحكم عليه بالسجن، وفي السجن بقى اتعرف على واحد شرطي متورط في قضية سرقة. يا ترى ايه هو اللي سرقه الشرطي ده؟ سرق 52 كيلو كوكايين من خزائن الشرطة. لكن الصداقة اللي جمعت كريستوف والشرطي ده خلتهم يخططوا المشاريع غير قانونية، وده طبيعي بما انهم طلاقوا هما الاتنين مع بعض والاتنين شبه بعض، فطبيعي الدنيا هتبقى حلوة قوي مع بعض. القضية لسه جارية في المحاكم الفرنسية ولازم يتوخى الحذر. كريستوف رجع للأرياف الفرنسية مرة تانية وقال انه عايز يعيش حياة جديدة بعيدا عن النصب والاحتيال للمرة المليون بيقول الكلام ده. وهنا نرجو من السادة المستمعين يصدقوا او يعملوا نفسهم انهم مصدقينه. بس السؤال المطروح، الشخص الذكي ده او الانسان المحتال ده اتربى ازاي؟ ده لو اعتبرنا ان هو متربي اساسا. ليه وازاي يتحول لنصاب مش بيرحم ولا بيفلت منه حد ومفيش عنده اخلاق اصلا؟ كريستوف كتب في كتاب من كتبه عن طفولته، وطبعا مفيش حد صدقه بانه شخص كذاب بيجري في عروقه الكذب، فبالتالي ما صدقوش حد. على حد كلامه بيقول انه في طفولته اتولد في عيلة مشتتة، عاشوا في بيت متنقل زي فيلم كراكون في الشارع كده. اتولد في 16/7 سنة 1976، وحسب اقواله انه تعذب في طفولته قوي. ابوه دانييل كان راجل ملاكم وتغير وبقى خمرجي، بقى بينام على الكراسي العمومية في الشارع. مامته تانيك قال انها جابته وهي عندها 18 سنة، وحسب كلامه عن مامته قال انها كانت بياعة هوا قبل ما تقابل باباه. طبعا الحاجات دي نكرتها بقية عيلة كريستوف وقال ان هو كذاب. فيما يخص باباه، قال ان هو راح يدور على شغلانة في بلجيكا، في اليوم ده مامته جابت حد تاني نام معاها، بس الحد ده مش ابوه. فضل عايش هو واخته انجلينا في البيت المتنقل مع مامتهم، وقال انه في يوم من الايام امه قفلت الباب على صوابعه من الوجع، صوت امه مهتمتش وسابته خرجت وما رجعتش تاني. حسب كلامه انها اتخلت عنهم وفضلوا عايشين عند جدهم وجدتهم. بعد فترة بابا دانيال رجع من بلجيكا، بس رجع معاه ست تانية. الست دي اخت مراته السابقة، يعني الست دي خالة كريستوف. خد عياله عشان يعيشوا معاه، بس هي موافقتش. راح بابا رماه في دار الايتام وهو عنده 9 سنين. حس باليأس والاحباط، مستني بابا يرجع ياخده تاني، بس مفيش امل. اقول لكم المصيبة، الواد ده حتى في دار الأيتام سرق فلوس من الخزنة، ولما بقى عنده 12 سنة خدوه عند هيل عشان يربوه. صاحب البيت ده ورب العيلة ده استقبله، كان بيشتغل في الجيش، النظام بالنسبة له حاجة مقدسة على عكسه تماما. حس ان حياته مش هناك ومش دي الحياة اللي هو محتاجها. هرب منهم وهو عنده 17 سنة، سافر للعاصمة باريس، هو ما يعرفش حد هناك، وأول أصحاب يعملهم هناك بائعات الهوى. لما يجوع يدخل لسوبر ماركت يسرق منه وياكل هناك ويخرج عادي، ولما يجوع فكريا يدخل للمكتبات عشان يسرق الكتب، كتب الفلسفة حسب أقواله. الرجل بيثقف نفسه، وبالليل ينام في المترو. الفترة دي حسب اللي كتبه اتعرف على راجل اسمه جي جي، ابن عيلة محترمة ومثقف، قال ان هو اللي فتح له ابواب المجتمع الراقي الباريسي. الراجل ده اخده عيشه عنده في بيته، ومن وقتها ما كانوش بيفرقوا بعض لا ليل ولا نهار. ابتدى ياخده معاه في كل حتة، سهرات، اماكن شيك. جي جي كان معتبره حيوانه المرافق. كريستوف اتعلم من الراجل ده اصول الحياة الباريسية، اصول الشياكة، النباقة، ازاي يولع سيجارة الواحدة ست، ازاي يهزر مع راجل غني، ازاي يلبس، ازاي يبصبص لواحدة راقية، وتعلم كمان ازاي يقنع الناس انها تدفع عنه الحساب ويروحوا جري يفتحوا لباب المطعم. اتعلم كمان ازاي يخلي الناس تترجع عشان يسلفوا فلوس، وفي الفترة دي انتحل اول شخصية في حياته. عرف نفسه ان هو طالب في اليينا، المدرسة الوطنية للادارة، مدرسة شيك مش بيدخلها اي حد ابدا. وقتها تعرف على بنت محافظ، وطبعا خلاها تصرف عليه، ومعاها ابتدى اول عملية احتيال كبيرة. باباها كان مسافر عشان الشغل، وكريستوف زور وثيقة ملكية من وثائق بيت من بيوتهم وباعه بمليون يورو وحط الفلوس في جيبه. بنت المحافظ كانت نايمة على ودانها ما تعرفش حاجة. في ليلة من الليالي حسب أقواله هو قاعد معاها في البيت، شاف دفتر الشيكات بتاعت باباها، أخذ منه شيك واشترى بيه عربية بورش. ومن هنا ابتدى مشوار السرقة والنصب والاحتيال والقضايا والسجن. بس بطلنا كان طموح جدا، شاف ان باريس مش كفاية عليه. لا لا لا لا، باريس بس ازاي، فرنسا كلها مش كفاية عليه. قرر يغير مكانه وسافر لامريكا عشان يكمل باقي المشوار، والاحداث انتوا عارفينها. في نهاية القضية كريستوف زي ما قلتلكم عايش في مزرعة في نورماندي، بيكتب وينشر وعنده معجبين من كل انحاء العالم، معجبين ناسين ان هو نصاب ونصب على ناس كتير قوي، مش ناس اغنية بس، لا سرق كمان ناس بتشتغل ليل نهار عشان يأمنوا مستقبل لاولادهم. المصيبة ان كريستوف السارق ده الناس بتحبه. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة، قصة نصاب عالمي، قصة حقيقية حصلت بالفعل في فرنسا وفي امريكا. كتبتها لنا سارة احمد من تونس، واعدت لنا التقرير والقضية دي سارة احمد من تونس. وبالمناسبة كريستوف ده موجود في كل العالم، يعني هي قصة حقيقية فعلا، ولكن هي فعلا موجودة في العالم العربي، في ناس كتير قوي حرامية الناس بتحبهم للأسف الشديد. في النهاية اشكركم شكرا جزيلا. لو انت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو انت من الناس القديمة حبايبي ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولدت وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع، ماشي في طريق منع، من يوم ما شفت دا